بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 رحمه الله تعالى، رحمه الله، نعم، رحمه الله، في كتابه اقتضاء العلم العمل، باب ذم طلب العلم للمباهاة به والمماراة فيه ونيل الأغراض وأخذ الأعواض عليه. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة، نسأل الله لا أعد. باب اسمعوا اسمعوا نعم. باب ذم طلب العلم للمباهاة به، للمباهاة يعني للفخر، للفخر به. والمراد يعني الكلام في العلم الشرعي الذي يجب فيها يعني الذي طلبه عبادة، العلم الشرعي طلبه عبادة، فيجب أن تتوفر فيه الشروط، شروط القبول من الإخلاص وتحقيق المتابعة وتجديد القصد. نعم. والمماراة فيه، نعم، ونيل الأغراض وأخذ الأعواض عليه. نعم. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد ابن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا بشر بن عبيد الدارسي قال حدثنا محمد بن سليم عن عطاء ابن السائب عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس فله من علمه النار. أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز الطاهري قال أنبأنا أبو بحر محمد بن الحسن بن كوثر قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن القاسم الطلحي قال حدثنا عثمان بن مطر قال حدثنا أبو هاشم الرمائي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصف به وجوه الناس إليه فليتبوى مقعده من النار. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أبو عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد قال حدثنا أحمد بن زياد البزاز قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح يعني بن سليمان عن أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما يبتغى يعني به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران القرشي قال أنبأنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري وأنبأنا علي بن المحسن التنوخي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن ماهبرض الأصبهاني قال عبد الله حدثنا وقال الزهري أخبرنا أحمد بن عبد الله ابن شابور قال حدثنا أبو نعيم الحلبي قال حدثنا مخلد بن الحسين قال حدثنا هشام بن حسان قال سمعت الحسن يقول من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منه. وقال الزهري فذاك حظه منها. ومن هاجر من هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها امرأة يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا طبقه على الجهاد وعلى طلب العلم، من تعلم ابتغاء وجه الله وطلبا لرضاه وكرامته أدرك ذلك بتوفيق الله. فإن طلبه للدنيا فليس له إلا ما طلب فقط مع الإثم الذي يصيبه. نعم أحسن عليك. أخبرني أبو محمد كيف على هذا أحسن.